المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ برسالة بعثتها المستمعة تماري عينفا، تقول في أحد أسئلتها: نرجو التعليق على هذه العبارة التي يتداولها كثير من الناس في رسائل الجوال: سبحان الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون. قالها أحد الصحابة في عام، ثم قالها في العام المقبل، فرأى في المنام أحد الملائكة يقول له: لم ننتهي من إحصاء تسبيحك في العام الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أما بالنظر إلى ثبوت هذه القصة عن الصحابي فأنا لا علم لي بها، وأما بالنظر إلى التسبيح فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة كانت تسبح، وكلما سبحت تسبيحة أخذت من حصن عندها وجعلتها إلى جانب آخر، لما قضى حاجته مر عليها ووجدها تعمل كما عملت سابقا، قال لها: لازلت على الحالة التي كنت عليها؟ قالت: نعم. قال: ألا أدلك على خير من هذا؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، إلى آخر الحديث. وبناء على ذلك فعلى الإنسان أن يكثر من التسبيح ومن التهليل ومن التحميد، وبخاصة كثرة ذكر الله، فقد قال موسى لربه: يا ربي علمني دعاء أدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. وجاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: ما حكم تأخير صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الفجر؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإن اغتنام الصلاة في أول وقتها هذا أفضل، إلا بالنسبة لصلاة الجماعة إذا كان في وقت شديد الحر فإنه لا مانع من تأخيرها، يعني صلاة الظهر. أما بالنظر إلى كون الإنسان يعتاد إلى أنه يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، فقد مثلا يألف هذه الطريقة، وبعد ذلك يكون فيها خطرا عليه من ناحية أنه قد يعرض له شيء من العوارض ويخرج وقت الصلاة وهو لم يفعلها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل تصح صلاة الليل من شخص جالس قد يكون متعب تعب بسيط من عمل، أو مريض مرض خفيف، فهل تصح وهو جالس؟ الجواب: الأصل في صلاة الليل أن الإنسان يصليها قائما، وإذا صلى قاعدا بدون مانع شرعي فله مثل نصف أجر صلاة القائم. أما إذا عرض له عارض من مرض فإنه يكتب له مثل أجر صلاة القائم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا السائل سين من الرياض، مقبل على زواج وخطب من إحدى الأسر الكريمة، ومن خلال حديثه مع المخطوبة أخبرته بأنها لا تريده، وكانت في البداية مغصوبة من والديها، مع العلم أن الخطوبة قد مضى عليها أكثر من سنة ونصف، وهو حائر الآن ويطلب التوجيه. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. والأيم يعني الثيب التي سبق أن تزوجت، وإذنها يعني إذن البكر صماتها، فإذا استؤذنت فبكت أو ضحكت أو سكتت ما أجابت فهذا إذن منها، أما إذا قالت لا فهذا عدم موافقتها للزواج، وأنصحك بألا تقدم على هذا الزواج، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل يعتبر جعل الثوب عند الكعبين سنة؟ وخصوصا أن بعض الناس يقول لا بد أن يكون إلى منتصف الساق. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أزرة المؤمن على النصف من ساقيه، وقال صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وفي رواية: فهو حرام. وبناء على هذا الحديث الأخير فإنه يجوز للإنسان أن ينزل ثوبه حتى يصل إلى مبدأ الكعب من الأعلى، لا مبدأ الكعب من الأوسط ولا منتصف الكعب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها عدنان الفتوح من سوريا، من الرقة. كان سأل مجموعة من الأسئلة بقي له في هذه الحلقة، يقول بأن الله قد أنعم على والده بمال كثير ولم يزكي عنها، أي أغنام وحديد وزراعة. يقول: أنا أعيش مع والدي في البيت، هل معيشتي معه حرام مع العلم أنه حتى الصلاة لا يحافظ عليها، خاصة صلاة الفجر، ولا يذهب إلى المساجد أبدا، الجمعة والأعياد لا يذهب. يقول: عندي حوالي 32 شات خاصة بي، كيف أخرج عنها الزكاة؟ يسأل الأول فيما يتعلق بوالده، ونسأل عن زكاته. أحسن الله إليك. الجواب: أما بالنظر إلى والدك فإذا كان لا يصلي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك، بناء على أنه تارك ومستمر على هذا الشيء، فإنه لا يجوز لك البقاء عنده، لكن بإمكانك أن تعامله معاملة حسنة. أما بالنظر إلى البقاء عنده والأكل من كسب ماله وهو لا يزكيه أيضا، فلا يجوز لك البقاء عنده. وأما بالنظر للغنم التي عندك فهي لم تبلغ نصابا، لكن إذا كنت يعني تبيع فيها وتشتري فإنك تقومها على حسب قيمتها، يعني كعرض من عروض التجارة، وتزكي قيمتها، وذلك كل سنة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: عندي مبلغ حوالي 80,000 ليرة سوري، كم عليها من الزكاة؟ مع العلم أني واضعها عندي، وكلما أراد أحد أن يقضي حاجة أعطيته لمدة 10 أو 20 يوما ثم يردها إلي، فهل علي زكاة فيها؟ الجواب: الزكاة فيها ربع العشر، وكونك أعددتها مثلا من أجل أن تقرض ويرد عليك القرض، هذا لا يمنع من وجوب الزكاة، فالقروض التي في ذمم الناس لك تزكيها كما تزكي النقود التي عندك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر، باعثها سائل يقول: عن مصدر المال الذي يجتنيه الموظف من جراء دفع رشوة، هل هو حرام؟ يقول وظيفة بأنه يعمل في وظيفة في مؤسسة إدارية في غير المنصب الذي يوافق شهادته الجامعية، وبمرور الوقت شاركه في مسابقات للترقية للهروب من الضغط الذي كان يعيشه من طرف رئيس المصلحة، إلا أن كل المحاولات في الترقية باءت بالفشل. فعرض عليها أحد الأصدقاء دفع مبلغ من المال مقابل الفوز بمنصب من 50 منصب، وفعلت ذلك مرغما من جراء ما ذكرت لكم من تسلط رئيس المصلحة، وهذا بدون أن أطلب إزاحة أي شخص من الممتحنين، وأنوه أن كل فائز بهذا المنصب من أصحاب النفوذ. في الأخير، هل المال الذي أجتنيه من هذا المنصب حرام، مع العلم أنني تبت إلى الله وتضرعت إليه عز وجل أن يبارك لي في مالي، وأقوم بالصدقة كل شهر بمبلغ من المال، فماذا علي الآن؟ الجواب: هذا المبلغ الذي دفعته من أجل الحصول على ترقية في المرتبة لا شك أنه رشوة، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشية والمرتشية والرائش، وهو الوسيط الذي يكون بين الراشي وبين المرتشي. فهذا المال الذي دفعته هو مال محرم، والترقية التي حصلت لك إذا كانت هذه الترقية أنت تستحقها نظاما، فإن المخرج ما دام الأمر وقع وانتهى، فإن المخرج هو أن الرشوة التي دفعتها تتصدق بمقدارها من المال، وتتوب إلى الله توبة صادقة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد بلولة محمد من السودان، مقيم في المملكة، راعي أغنام، يقول: أحيانا أقوم بوسم الخروف الصغير ويصبح على ثوبي دم منه، فهل هذا ينقض وضوئي أم لا؟ الجواب: هذا الدم لا ينقض الوضوء، ولكنه نجس يجب عليك غسله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا يأتي صاحب العمل ويتكلم معي كلام خطأ وأسكت ولا أرد عليه، مع العلم أنني أسكت ليس خوفا منه، ولكن من أجل طلب رزقي، فهل أنا بعملي هذا مخطئ أم لا؟ الجواب: سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله سائل فقال: يا أبا عبد الله، كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسئ إليهم، ولعلك تسلم. فأنت إذا سلكت هذا المسلك، إن كنت صادقا في كلامك أنه يتكلم عليك على طريق الخطأ، وأنك تصبر من أجل طلب الرزق، فأنا أنصحك أن تصبر، ولكن أن تصبر لوجه الله جل وعلا، لقول الله جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه أم أحمد تقول بأن زوجها حديث عهد بتوبة وفي بداية التزامه، فما نصيحتكم لها تجاه زوجها أن تساعده على القيام بهذه التوبة؟ الجواب: هذه الزوجة لم تذكر الانحراف الذي عند زوجها، لأن الانحراف قد يكون كفرا وقد يكون ما كبيرة من كبائر الذنوب، فهي لم تبين هذا الشيء. فإذا كان هذا الرجل من الناس الذين مثلا لا يصلون، فيكون هذا يعني بتركه للصلاة يكون كافرا، وبناء على ذلك فلا بد من تجديد العقد عندما يرجع، لا بد من تجديد العقد بينه وبين زوجته. أما بالنظر إلى إذا كان كبيرا من كبائر الذنوب، وكذلك عندما يجدد له العقد إذا كان مرتدا عن الإسلام فيما سبق ورجع، طريقة المعاونة معه هي الإحسان في خدمته من جهة، أولا من ناحية البصر، فلا يبصر في البيت ما يكرهه، ومن جهة السماع فلا يسمع منك ما يكرهه، وهكذا بالنظر إلى تعامله في أكله وما إلى ذلك. هذا من جانب، ومن جانب آخر يعني الحرص على مراقبته من جهة من يرتبط به من الأشخاص، فإذا كان يرتبط بقرناء طيبين فإنك تشجعينه على ذلك، وإذا كان لا يرتبط إلا بأناس لا خير فيهم فعليك تحذيره وتخويفه من الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا سترزق بمولود قريبا إن شاء الله كما تذكر، وتحس بخوف من كثرة الفساد، ما نصيحتكم في تربية مولودها؟ الجواب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فبالنظر إلى علاقة ولدها فيها تحسن تربيته فيما بينها وبين الله جل وعلا، وتكثر أيضا من الدعاء لأن يصلحه الله جل وعلا، وبخاصة في سجودها في الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فعلى الإنسان أن يكثر في دعائه، أن يكثر من الدعاء في سجوده، سواء كان الأمر من ناحية أمور دينه أو من ناحية أمور دنياه أو من ناحية آخرته، وسواء كان ذلك مقصورا عليه أو متعديا إلى غيره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: إذا كان الزواج وطلب الذرية مباحا، فلماذا يكون منع الحمل مطلقا محرما حيث إنه امتناع من جائز؟ الجواب: قاعدة الشريعة أن الأدلة التي جاءت فيها لها نظران: النظر الأول من جهة الجانب النظري لها، وهو أنها جاءت مطلقة، والجانب الثاني هو الجانب التطبيقي، والجانب التطبيقي هذا يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص. ومن أجل ذلك جاءت مشروعية الرخص، مشروعية الرخص جاءت على خلاف الأصل، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ومن قواعد هذه الشريعة أنه لا حرام مع ضرورة ولا واجب مع عجز، لكن كلمة لا حرام مع ضرورة هذا ليس على إطلاقه، فالشرك الأكبر لا يستباح بأي وجه من الوجوه، وقتل النفس بغير حق لا يستباح بأي وجه من الوجوه، وكذلك إقدام الرجل على الزنا لا يستباح لأنه بحجة أنه يكون مكرها، لأنه إذا أقدم على هذا فيكون عنده اختيار. فالغرض هو أن النظر إلى الشريعة من ناحية التطبيق يختلف عن النظر إليها من ناحية إطلاق الأدلة. فإذا نظرنا إلى هذه المسألة التي سألت عنها السائلة، ونظرنا إليها من جهة من الجانب النظري، وجدنا أن النسل ضرورة من الضروريات الخمس، لأن الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل، وحفظ النسل هذا جاء في مشروعيته النكاح والطلاق وأبواب من الفقه معروفة. فإذا نظرنا إلى هذا المبدأ وهو حفظ النسل، حفظه من ناحية استخدام الوسائل لإيجاده، استخدام الوسائل لإيجاده مثل النكاح، واستخدام الوسائل لبقائه بعد الوجود، لكن في مجال التطبيق قد يعرض للمرأة عارض، بمعنى أنها لأنها تتضرر من الحمل، بحيث أنها لو استمر معها الحمل فيكون على حياتها خطر من هذا الحمل، فيسقى. فإذا تقرر مثلا من 3 من الأطباء أن بقاء الحمل خطر على حياة الأم، فإنه لا مانع من إسقاطه. فالغرض من هذا الكلام هو التنبه إلى أن الجانب التطبيقي يحتاج إلى دقة من ناحية إيقاع الحكم على الواقعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أكثر من سؤال حول موضوع أثير في مسألة تخفيف اللحية والأخذ منها، استدلالا من بعضهم بفعل ابن عمر رضي الله عنه. فهذا سائل يسأل عن حكم أخذ شيء من اللحية، وآخر عن ما صدر من كتابات حول هذا الموضوع، يرجو من فضيلتكم التأكيد. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي. ومن سنته أنه أعفى لحيته، لم يأخذ منها شيئا مطلقا، أعفاها من جهة، وأمر أيضا بإعفائها من جهة أخرى. فإذا وجدنا من الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا، ووجدنا منه أمرا بهذا الفعل، ووجدنا شخصا مثلا اجتهد، ولكن اجتهاده يكون مخالفا مثلا لهذه السنة، هل نأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، أم أننا نأخذ بقول هذا المجتهد نحسن فيه الظن؟ لكن هل نقدم قول الرسول أو نقدم هذا الشخص؟ وهذا باب واسع، لأن في كثير الآن من الناس عندما يجدون آية من القرآن أو حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل، ويجدون وقد أخذ بهذه الآية أو بهذا الحديث جملة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، أو يكونون مجمعين على هذا الشيء، ثم يأتي عالم ويقول مثلا بفهم يخالف ما عمل به هؤلاء، بعض الناس يأخذ بقول هذا الشخص ويترك ما صدر من الصحابة ومن التابعين وأتباع التابعين، يأخذ يلغي فهمهم لهذه الآية أو لهذا الحديث، ويقول هذا الحديث أو هذه الآية قال بها فلان كذا وكذا وكذا، ويعتمد على قوله. ولا شك أن هذا عمل ليس بصحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها سين سين، تقول بأن زوجها كثير الكذب على زوجته حتى في الأشياء المهمة التي يعرفها الناس، هل مثل هذا الرجل يصدق إذا قال لزوجته بأنه لم يطلقها، مع العلم أن أخاها قال لها سمعته قد طلقك، وهو مفرط في بعض الطاعات كما تذكر؟ الجواب: مسألة الطلاق مسألة مهمة، فإذا كان أخوها يشهد بأن زوجها طلقها فعليه أن يقدم ذلك للمحكمة، ولا ترجع المرأة إلى هذا الزوج إلا بحكم شرعي من القاضي. هذا من جانب. ومن جانب آخر، إذا كان هذا الشخص من جهة سلوكه الديني ليس بمرضي، مثل الأشخاص الذين مثلا يتركون الصلاة، أو يصلون لكن يصلون الصلاة بعد خروج وقتها، أو يجمع مثلا صلاة اليوم كله ويصليها في وقت واحد، لأن بعضهم كما يأتينا من بعض السائلين، بعضهم يقدم الصلاة، مثلا يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر وهو في البلد، على أساس أنه يقول يبي ينام، وهكذا. فالمقصود إذا كان في قدح من ناحية دينه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وكما أن هذا مطلوب من ناحية الابتداء، فهو مطلوب أيضا من ناحية الاستمرار، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: هل يجوز لي أن أوقف أرض على أولادي المحتاجين؟ ولكن الأرض مقدم عليها في البنك العقاري، فهل يجوز أن تكون وقف؟ الجواب: إذا كانت هذه الأرض مقدمة للبنك العقاري فمعنى ذلك أنها مرهونة، والمشغول لا يشغل، فلا توقف وهي مرهونة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب متابعتكم. كالمعتاد نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد من اليسار إلى اليمين 60059 60059، الرياض 11545 11545. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم على الفاكس لمستمعين من خارج المملكة، مفتاح المملكة الدولي 00966144255543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.